أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ولا ينبغي السجود إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فما في الوجود ظلام ولا ضياء، ولا أرض ولا سماء، ولا سهاد ولا رقاد، ولا غداة ولا أصيل، ولا كثير ولا قليل، إلا بتدبيره وحكمته. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظمته وعزته وسلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على من كتبت اسمه على أبواب الجنة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي في الله، بسم الله الرحمن الرحيم، دع الشهوة إلى الجنة. أختي، شهوات الدنيا كثيرة والعين لا تشبع، وملذات الدنيا متنوعة والنفس لا تقنع. نعم أخواتي، شهوات الدنيا كثيرة جدا، فشحال ما أعطيتي النفس ديالك ما تشبعش وما تقنعش، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فشحال ما كلات وشحال ما شربات وشحال ما لبسات وفين ما سفرات وفين ما جلسات إلا وتطلب دائما المزيد المزيد. والملذات الدنيا متنوعة ومختلفة جدا، وشحال ما أعطيتها إلا وتطلب المزيد. فإن انقضت وراء أمانيك تعبت، وإن اتبعت هواك زللت، وإن سوفت بعملك هلكت. نعم أختي، إلا بقيتي من قادة وراء الأماني ديالك، فنفسك دائما بغية تزيد وما تتشبعش، وتتبقي من هادي لهادي، دائما بغية الكثرة الكثرة الكثرة، فغادي تعبي بزاف، غادي تعبي، لأن شهواتها كثيرة ومتنوعة، وانت فين ما لحقتي لواحد المستوى كتبغي مستوى أرقى منه وأكثر منه، ونفسك كتطلب لك دائما المزيد، وانت غادي تبقي متعوبة بزاف في هذه الحياة الدنيا، لأن عشحال ما حصلتي على مسائل إلا وغيرك عنده أحسن منها وأكثر منها، فتطلع النفس ديالك إلى أحسن وكتطلب لك المزيد، وانت غادي تبقي ديما تبعها، فغادي تعبي بزاف. كذلك إلا بقيتي متبع الهوى ديالك زللتي، يعني غادي تزل بك القدم، الله يصير في النار، حيت ما تعلمش النفس ديالك القناعة، ومحيت تبقى هي اللي قايداك وهي اللي جابداك، ماشي انت اللي كتقوديها ولا انت اللي كتحكمي فيها، فتزل القدم ديالك لا قدر الله. وإن سوفتي بعملك هلكتي، إلا بقيتي كتقولي ومن بعد نتوب ودابا نرجع إلى الله، دابا نقضي من هذا الشيء، دابا نقنع، دابا هذا، ولا تتسوفي بالعمل ديالك العبادات، دابا مثلا عاد تمشي للحج حتى من بعد، حتى تكبري، حتى تسالي بالمشروعات ديالك، التخطيطات ديالك، هلكتي. تقدري يفوت الفوت وما تكسبش في إيمانك خيرا، وتمشي تندمي عند الله سبحانه وتعالى لا قدر الله. واختي، هذا زمان يدع الحليمة حيرانا، زمان يدع الصحيح سقيمة. نعم أختي، في هذا الزمان هذا احسن لي الصدر ديالو واسع، واحسن لي تيسامح بزاف تيحير، تيحير في هذه الحياة الدنيا اللي رجعت الآن. كذلك هذا زمان يدع الصحيح سقيمة، الإنسان اللي صحيح وما في حتى شي علا تيمرض بقوة المنكرات اللي دايرين بينا، وبقوة الناس اللي متبعة الهوى ديالها والشهوات ديالها، والإنسان ما بغيش يقضي من هاد التفاهات، ومتعلق دائما ومتشبت بحب الدنيا الفانية. فعقلي يا أمة الله، يا عقلي، يصبري يا أمة الله. نعم أختي، خصنا نصبروا، خصنا نصبروا نفسنا، وما نبقاوش من قادين وراء الشهوات، لأن كما قيل حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. أختي، إلا بقيتي متبع الشهوات ديالك غادي ترمي بك في النار، لأن حفت النار بالشهوات. الوسط، تصور أن في الوسط كاين النار، ولكن في جنب النار كلها شهوات، فالنشاط والضحك والتقاصر والسهر والسمر والغناء والرقص والأكل والشرب، يعني بطرف، والبضخ والعجب والتيه، هذا كله الله يسر من شهوات الدنيا، وبه محفوف النار. وحفت الجنة بالمكاره، واللي بغى الجنة يا الأخوات ولا بد ما يصبر على المكاره اللي محفوفة بها، فمثلا إصباغ الوضوء على المكاره، قيام الليل صعيب، نوافل ديال النهار، الصيام، غض البصر، كف اللسان، يعني السمع كذلك حتى هو تحافظي عليه، الجوارح ديالك كلها تقلب على اللقمة الحلال، كثري من طاعة الله، تبعدي عن المنكرات والمعاصي، هذه كلها مكاره تخصك تصبري نفسك عليها وتعودي نفسك عليها، ومن بعد غادي ترجع المحبوبة يديك، فلو درتي هذا الشيء إن شاء الله تدخلي الجنة برحمة الله بإذن الله. واختي دعي الشهوة إلى الجنة، دعي الشهوة إلى الجنة. نعم واختي، شهوة الدنيا زائلة، وخليهم هي في يديك، يقتل الله سبحانه وتعالى حيدها منك، ولا تمشي وتخلي هذا الشيء كله من ورائك وتمشي تحسبي عليه يا أمة الله، لأنه الدنيا سجن المؤمن. معنى هذا أنه ما شيخش الإنسان يعيش فيها في طرف وفي فرح وفي نعيم وفي شهوات، لا، خاص تقنعي نفسك وتصبريها وتعيشي في واحد المستوى اللي تيليق بالمؤمن الصابر، باش إن شاء الله وخلي ديك الشهوات كلها للجنة. ثم أرى ما تلبسي إن شاء الله من سندس ومن استبرق ومن جواهر ومن حلل ومن ذهب ومن خيرات، أرى ما تجلسي وأرى ما تشوفي وأرى ما تتمتعي. فإلا بغيتي هذا النعيم المقيم اللي ما غادي يحيدو عليك حد، وما كاينش اللي يقول لك اليوم صافي بركة عليك منه، ولا تمشي وتخليه انت ان شاء الله خالده فيه وهو ما كاينش اللي حرمك منه. فخصنا نصبر، ولا بد من الصبر اخواتي، ولندع الشهوه الى الجنه، الشهوه الحقيقيه، الفرح الحقيقي، السرور اللي من بعده لا نصب ولا وصب ولا قرح ولا ندم. نعم اختي، الله يدعو الى دار السلام، فاين المولجون اليها، اين المشمرون لها. نعم اختي، هل انت منهم؟ واش انت من اللي تيشمروا الجنه؟ واش انت من اللي تيخدموا؟ واش فهمتي بانه خلود في النعيم، وتتشمري وتتجهدي وتتكدي وتتصبري الصبر اللائق بهذا الدار الجميله جدا اللي هي الجنه؟ اختي سلعه الله غاليه، فحتى شي غالي ما تيتكسب بالكسل وبالنوم وبالسبات، الحاجه الغاليه كلها تتكدي وتتعرقي فيها باش عرفتي توصلي لها، فكيف بنعيم الجنه وكيف بخيرات الجنه؟ نعم خصها تشمير. اذا هل انت من المشمرين؟ هي انوار تتلألأ ورياحين تهتز وانهار تجري. نعم اختي، الجنه كلها ضياء، كلها انوار، كلها خيرات تتلألأ وانوار تتلألأ ورياحين تهتز، ورود وزهور وثمار واشجار واغصان وانهار تجري. تصوري اختي انهار، تصوري نهر من لبن ديال الحليب، واد واسع كبير وعريض كله ديال الحليب يا الاخوات، تصوري عرفتني واد كله جميل وواسع وعريض وطويل كله ديالاش؟ ديال العسل المصفى من عند الله سبحانه وتعالى. نتخيلوا ولو للحظات، راه يبغي الحماق الانسان فعلا يحاول يتخيل هذا الجمال ديال هذه الانهار اللي تجري في الجنه. نعم اختي، انهار تجري، فاحنا تمشيو نقيلوا مثلا في الطبيعه كتشوفي غير واحد المجرى صغير ديال الماء، ما تتبغيش عينك تحيد منه بقوه اللذه اللي كتجبري وانت كتشوفي فيه، وديك الاغصان اللي حداه وديك الاشجار وديك الورود مثلا والخضار اللي حداه، كل شيء ما تتبغيش عينك تحيد من داك المجرى ديال الماء. فكيف بهذا نهر قلنا كله ديال اللبن ديال الحليب وكله ديال العسل وكله من خمر وكله من ماء؟ لا إله إلا الله أختي، أنهارها كثيرة وجميلة وعريضة وواسعة، فلنشمبر للجنة ونترك الشهوة للجنة. نعم، قصور مشيدة، عيون مفجرة، قطوف مدفقة، زوجات حسان، حور مقصورات في الخيام. نعم أختي، قصور مشيدة، يشوف عينك هنا شحال ما شافوا من قصور جميلة وواسعة وعريضة، وشفنا في التلفزه شنو تيوريونا، شي ديور كنبقاو مبهوطين فيهم بقوة الجمال اللي فيهم وبقوة داك الآتات اللي فيهم وبقوة داك الخير اللي فيهم. فهذا فقط يعني صنعوا إنسان من صنع الإنسان، معلوم بتوفيق من الله، ولكن ما هي إلا الحياة الدنيا، فكيف بقصور الجنة لله سبحانه وتعالى مصمم لها ومخططها، ماشي مهندسين ديال الارض وماشي ناس بشر بحالنا بحالهم اللي مصغبينها. نعم اختي، قصور مشيده عاليه وجميله ورائعه، كل ما فيها رائع، وعيون مفجره كثيره، السلسبيل والزنجبيل كلهم جميله جدا، قطوف مدفقه، قطوف الجنه اختي مدفقه وكثيره، وكتجي وتتنزل حتى لحداك، قطوفها دانيه، كنتي نعسه كتنزل حتى للمستوى اللي انت نعسه فيه، حتى لحدا فمك تجي، كنتي جالسه كتنزل حتى للمستوى ديالك، كنتي واقفه وقائمه كذلك. فاذا ما عليك الا تقطفيها وتاخذي منها، وحتى تقطفي الثمره وتاخذيها، في ديك الساعه ربي سبحانه وتعالى كيعاود يخلفها بوحده اخرى، واذا عاودتي كليتي منها كتلقاي الطعم ديالها مختلف. نعم اختي، وكثيره جدا، قطوف مدفقه، زوجات حسان، اخواتي الزوجه في الجنه ما اجملها وما ألدها وما اعذبها، اش من قوام هذا، واش من يعني طول، واش من جمال ساحر جدا. فما على الازواج الا الصبر، وأنهم يقنعوا بحليلات ديالهم ويغضوا البصر عما سواهن، باش ربي سبحانه وتعالى ينعمهم ويعطيهم من الحور العين ويعطيهم الزوجات الحسان الجميلات جدا، حور مقصورات في الخيام، كيتسنى حتى يجي الزوج ديالها عاد تخرج له، ما كاينش اللي يشوف فيها ولا في الجمال ديالها ولا يقص فيها، تتسنى حتى يجي الزوج ديالها اللي ربي سبحانه وتعالى غادي يجعله من حظها. واجعلها من حظه. نعم، أهلها في غبطة وسرور، وسكانها في مرح وحبور. نعم أختي، أهل الجنة في غبطة وسرور، ما كاين هي الفرح، ما كاين هي النشاط، ما كاين هي السرور، ما كاين لا نصب ولا وصب ولا كدر ولا حزن ولا حتى شي حاجة من هادشي ما كاينش. تصوري أنك ملي تطلع روحك وملي تقوم القيامة ويأذن الله سبحانه وتعالى ويدخلك الجنة برحمته وانت في المرح وفي السرور، ما كاين لا فقايس ولا شدايد ولا مشاكل ولا ابتلاءات ولا اختبارات ولا فتن، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي كله، ولا تعب كذلك ما تعبي لا في كوزينه ولا في مارشي، ولا تقدي الفلوس من صبي قدك وانت تقدي الراس مع الرجلين وانت كتخططي وانت كتحسبي، هادشي كله ما تردي له هم، لا الماكله ولا الشرب ولا اللباس ولا المأوى ولا الوليدات ولا كل شيء، ان شاء الله غادي تصري منه وتفرحي به ويعجبك بزاف. أهلها في غبطة وسرور، وسكانها في مرح وحبور، والساكن ديال الجنة سكان الجنة ما كاين هي المرح، ما كاين يعني الطرف والخير كله موجود فيها، الخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار. نعم أختي، اللي تخيليها على بالك كلها من النعيم ومن الخير ومن الفرح ومن الثمر كله في الجنة، اللي طاح لك في البال كله هو اللي غادي يلقاه في الجنة. إيوا نصبر، نصبر على التعب دابا، ونصبر على العيادة، ونصبر على الآلم، ونصبر على المرض، ونصبر على الابتلاء وعلى الامتحان وعلى الاختبار وعلى الظلم ديال الناس وعلى الولاد اللي صعاب مثلا، صبري على كل شيء تما غادي ترتاحي الراحة اللي من بعد منها راحة. كذلك أختي، الشر قلنا بحذافيره في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا من النار. ولقاب قوس أحدكم أو موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم أختي، تصوري البلاصة فين يحط الإنسان العصا ديالو، ولا نقولوا مثلا الآن في عصرنا هذا السوارت ديال السيارة ديالو، البلاصة فين تحط الموضع ديال السوارت ديال السيارة ديالك حسن من الدنيا وما فيها، الموضع ديالهم في الجنة، فكيفاش غادي تكون هي، كيفاش قصورها وكيفاش بيوتها، دير بلاصة صغيرة فيها شوفي خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. لبنة من فضة ولبنة من ذهب، بلاطها المسك الأظفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. نعم أختي، ياجورة ديال الفضة وياجورة ديال الذهب، مناش مصغبة الجنة أختي، ما كانش الياجور بحال هنا وما كانش السيمة وما كانش التراب، كاين مصغبة بالذهب الخالص وبالفضة الخالصة. لبنة من فضة ولبنة من ذهب، بلاطها المسك الأظفر، المسك الأظفر يعني ما مخلطش، المسك الخالص ما مزوج حتى بشي حاجة، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت كلها مملوءة بالياقوت وبالمرجان وبالديك الحجارة الكريمة جدا، وترابها الزعفران. وتقول ربي عز وجل، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فربي لو صوب الملك الكبير وصوب النعيم المقيم، شو قلنا احنا نقوله للأخوات، قال لك إذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيم نعيم، وملكا كبيرا يعني الأبة اللي ما بقى مكثر منها، والخير اللي ما بقى مكثر منه، والنعيم اللي ما بقى معلى عليه، والرقي اللي ما بقى ما أرقى منه. نعم هكذا يقولنا الله عز وجل، ليس فيها حجر ولا مدر ولا كدر ولا قذر ولا نصب ولا وصب، أكلها دائم وظلها قائم. نعم أختي، ما فيها لا فقصة ولا شدايد ولا مشاكل ولا مفاجآت، ولا اليوم هانتي لاباس وما عندك والو، غدا تصبحي بشي مشكل كبير في العائلة، ولا اليوم هانتي صحيحة في صحة وتمشي ديري مثلا تحيلة تلقاي راسك مريضة وفيك واحد المرض خطير، هادشي كله ما كاينش نهائيا، ما تمرضي إن شاء الله، ما تفقصي، ما يجوك شدايد، ما يجوك امتحانات، ما حتى شي حاجة، إن شاء الله خير في خير كله دائم. نعم، لا قدر ولا قدر كذلك، ولا نصب ولا وصب، لا أحزان ولا مشاكل، كل شيء ما كاينش، أكلها دائم، ما تفكري لا في المكلة ولا ولو، في كل ساعة كيجيك رزقك بكرة وعشية، ربي سبحانه وتعالى يطعمك من أحسن الأطعمة ومن خير الأطعمة اللي تشهيتها، مثلا حاجة تتخيلها مع بالك تخر بين يديك ديك الساعة، مثلا لحم طير ولا لحم سمك ولا اللي بغيتي، يمشوي يمقلي يمحشوي كيف ما تمنيتي تلقيه بين يديك في طرفة عين، وظلها قائم. نعم أختي، كلها ظلال، ما كاين فيها لا زمهرير ولا شمس ولا، كلها دائما مغطية بدك الأغصان ديالها وبالأشجار ديالها وبالأوراق ديالها، فالظل قائم دائما مضللة مع راسك، ودائما طول ديال الأشجار ما تقطعيهمش على مسافة سنين، فإذا ما أحلاها وما أجملها، اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك يا كريم. يقول ربي عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم أختي، شنو سيقول ربي عز وجل؟ جنات عدن، فيها جنات عدن وجنة الفردوس وجنة المأوى ودرجات الجنة كثيرة وكثيرة جدا، مبين درجة والدرجة ما بين السماوات والأرض. يدخلونها، يدخلها أهلها بفضل الله ورحمته، يحلون فيها من أساور من ذهب، فيلبسهم الأساور يعني ديك الحلي، فهي دبالج وخواتم وسناسل وخلاخال وكثير من الأساور من ذهب ولؤلؤ. أختي الذهب الخالص لما ممزوش لا بنحاس ولا بوالو، واللؤلؤ كله كيشخط كله كيلمع، ولباسهم فيها حرير. وحاجة أختي، ربي اللي كيلبسك سبحانه وتعالى بذوقه سبحانه، فيمكن تكوني هنا في حياة الدنيا قليلة الذوق ولا تتخلطي هادي مع هادي، ولا ما كتعرفيش كيفاش تختاري الألوان، ولا واخا تتشوف واحد مسألة جميلة عند شي واحد سيدة وتمشي تخيطي بحالها، ما كتجيكش بحالها وما كتجيكش في الشهوة، فربي سبحانه وتعالى غادي يلبسنا سبحانه وتعالى أرقى ما تيلبسوا النساء وأحسن ما يلبسوا النساء، لا من أساور ولا من حلي. فما علينا إلا نخدمه ونشمره ونتمنى ونربي يدخلنا ليها برحمته سبحانه وتعالى. قلنا يحلون فيها، يحلون ربي لكي يلبسوا ما تشي كله، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. نعم أختي، ما كاين هي الحرير، فكل ما كتلبسي عليك كله من حرير، وكتجلسي على الأرائك من الحرير، بطائنها من الحرير، كل ما فيها حرير، ما كاين حتى شي تبخر اللي فيه شي نسبة صغيرة من الخشونة، ما كايناش نهائيا. كنعرفوا ان الحرير شحال ناعم، لذلك أختي هو حرم على الرجال. فعلاش يا عبد الله ما تصبرش حتى تلبس الحرير ديال الجنة؟ تلبس هذا الحرير هنا ممزوج ومخلط وما عمره ما يكون خالص ويكون 100%، فما تسناش حتى تلبس حرير الجنة، وما تسناش حتى تلبس الذهب اللي نتمنوا عليك في الحياة الدنيا. علاش يجلسوا الرجال يديروا دوك السناسل ودوك الكرميطات ودوك الخويرات ديال الذهب هنا يجوا مشوهين بهم وتيتبنتوا بحال هكا؟ لماذا؟ حرام عليكم، حاجة اللي حرام حرام، انتركوا كل الشهوة إلى الجنة نساء ورجالا. نعم، لباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فالحمد الله إن شاء الله اللهم اجعلنا منهم، تيحمدوا أهل الجنة الله سبحانه وتعالى تقول لك الحمد ولك الشكر، أذهبت عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني فتنا الصراط وفتنا الميزان وفتنا ديك عرفات يوم القيامة وديك الأهوال والموت وملك الموت، هادشي كله والابتلاءات اللي كانت عندنا في الدنيا والأحزان ديالها، الحمد لله ربي كل شيء هادشي أذهبه عنا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وتنشكر وتقول إن ربنا الغفور شكور، يعني غفور تيغفر الذنوب والخطايا ويشكر القليل من العمل وتيجازي عليه. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يعني الجنة اللي دخلنا الجنة بفضله وبرحمته ماشي بأعمالنا فقط، برحمة الله، لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب، يعني ما كيقصنا فيها لا تعب ولا مشقة وما تنعيوش من التعب، لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب. لغوب أختي هو الإعياء من التعب. نعم أختي، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. نعم أختي، أول زمرة يعني أول وحدين غادي يدخلوا الجنة إن شاء الله على صورة القمر ليلة البدر، يعني في الجمال وفي النور وفي الضياء بحال القمر ليلة 14 ليلة البدر. نعم، ثم الذين يلونهم واللي من بعد منهم الفرقة اللي غادي تدخل من بعد منهم عاوتاني على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، بحال كي كتشوف هنا شي كوكب دري عاوتاني تيشخط كله هكاك إن شاء الله. الزمرة اللي من بعد منهم لا يبولون، شنو الصفة ديالهم؟ الجنة كلهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفنون ولا يتمخطون، يعني ديك القدرات اللي كتنزل منا أعزك الله، ديك النقائص اللي فينا، فما كاين لا بول ولا تغوط ولا بخاط ولا بصق ولا حتى شي حاجة من هذه القدرات كلها اللي كتنزل منا، دائما مطهرين ودائما يعني ما فيناش هذه العيوب كلها، ما كايناش. امشاطهم الذهب ورشحهم المسك، شنو كيهبط منهم؟ كيهبط منهم فقط واحد، تياكلوا بزاف ويشربوا ويتنعموا ويديروا كل شيء، وما كيهبط منهم الا بحال واحد العرق، وكله مسك، كله مسك، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة. نعم أختي، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شباب جرد مرد مكحلين، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، نعم أختي، شباب الجنة كيفاش غادي يدخلوا الرجال مثلا؟ جرد مرد، يعني الحين ما كاينينش غادي الحين لهم الحين سبحانه وتعالى، من غير والله أعلم قيل بأنه موسى عليه السلام ولا غادي يدخل باللحية ديالو طويلة. أما الآخرين كل شيء شباب جرد مرد، يعني ما عندهم لا الحيلة والو، مكحلين لا تبلى ثيابهم، واخا الثياب ديالهم عمرها ما تبنى ولا يعني دوز الموضة ديالها ولا تكرفس ولا حتى شي حاجة، دائما ثياب جميلة، ودائما الإنسان كيف ما تجهى يلبس سيلبس. بل يقال والله أعلم أنه في سوق الجنة يوم الجمعة مثل الإنسان كيشوف أخاه المؤمن لبش واحد الحلة وعجباته، كيقول شو على حلة عليه، ما تيجي فيني فكر بأنه ديك الحلة ديال الصديق ديالو جميلة إلا وتلقى نفسه لبس أحسن منها وأبهى منها وأجمل منها، سواء رجالا كانوا أم نساء. نعم، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. كذلك تصوري هذه المسألة هذه بوحدة، أن الإنسان ما يهرم، ما يجي وتشاعيد، ما يجي شي، ما يتقوص الظهر ديالو، ما يجي روماتيزم، ما يعيو العظام ديالو ولا المفاصل، ديما شاب، ديما صغير، ديما صحيح، ديما جميل، ديما أنيق. لا إله إلا الله. لكل واحد زوجتين يرى مخ ساقهما من وراء لحمهما من حسنهما. نعم، كل واحد من الأزواج عنده زوجتين، ولا تحكيش على الجمال ديالهم وعلى الحسن وعلى البهاء وعلى الرقة وعلى الرشاقة وعلى الأناقة. فلكل واحد زوجتين، الله تعطيه زوجتين، قال لك يرى مخ ساقهما من وراء لحمهما من حسنهما. الرجل كي يشوف المخ ديال الساق مراته من تحت اللحم ومن تحت العظم، بقوة الشفافية وبقوة الرقة وبقوة العذوبة. نعم أختي، وتقول ربي عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يا أهدي، ولا اللي في خلقة غادي تدخل فيها باش غادي ندخلوا في خلقة أخرى وشكل آخر؟ فقال لك ربي إن أنشأناهن إنشاء، غادي يصنعنا صنع آخر، فجعلناهن أبكارا. أختي تمك الزوجة ولا الحور العين فوق ما تجمع الزوج ديالها إلا وكترجع بكر بإذن الله. نعم، فجعلناهن أبكارا عربا، يعني متحببات إلى أزواجهن. فمن غير تكلف، من غير تصنع، ربي تجعلها متحببة إلى الزوج ديالها كيف ما شاف فيها كتروق وكتعجب وكتشاها. أبكارا عربا قلنا هي من المتحببات، أترابا جميلات وشابات، لمن؟ لأصحاب اليمين. إن أصحاب الجنة، تقول ربي عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. نعم أختي، أصحاب الجنة تقول ربي عز وجل اليوم، يعني نهار يدخلوا الجنة برحمة الله، في شغل فاكهون. شنو الشغل؟ نعيم يلهيهم عن ما سواه، يعني هم دائما في النعيم. شنو شغلهم؟ شغلهم هم يتنعموا، شغلهم هم يشوفوا، هم يتمنظروا في الخيرات اللي عطاهم الله، هما ينتقلوا في دوك الزرابي ويجلسوا على دوك الارائك ويمشيوا من منظر لمنظر ومن مشهد لمشهد ومن قصر لقصر ومن عيون العيون ومن انهار الانهار، هما كيتساروا هما والازواج ديالهم، هذا هو شغلهم. ما غادي يبقى الانسان تماك لا يسبق على رزق ولا هز الهم شنو غادي يوكل الوليدات ولا شنو غادي يلبس للمراه ولا شنو غادي يدخل دارو، تماك حتى شي حاجه ما يفكر فيها ولا تكدر الحياه ديالو ولا النعيم ديالو. فقلنا شغلهم الشاغل هو النعيم هو التنعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تجلس هو والزوجة ديالو على الأرائك، وش من أرائك وش من شيكي وش من زخرف وش من شكل، كيفاش غادي يجلس على دوك الأرائك؟ نعم أختي، وتتنقل به تحت ظلال الأشجار. لهم فيها فاكهة، الفاكهة كثيرة ومتنوعة وجميلة جدا ومختلفة في الأكل، كل شكل بوحده وكل طعم بوحده، وخا من شجرة وحدة ومن لون واحد والطعم مختلف. نعم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني اللي بغاوها اللي طلبوها اللي تمنوها باقي حتى ما تفوهوش بها، تتخطر لهم على البال لا الزوج ولا الزوجة إلا وديك المسألة، يتلبسوها يتاكلوها يتشربوها يتجلسوا فيها يتشوفوها يتزوروها، اللي حبوا اللي بغاو، سلام قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. ما أكرمه، ما أكرمه سبحانه. مسورون بالذهب والفضة، مكللون بالدر والياقوت، عليهم تاج كتاج الملوك، يجلسون على منابر الزمرد والزبرجد. نعم أختي، تيلبسوا لهم مصورون بالذهب والفضة، اللهم اشعلنا منهم، يلبسوا بزاف ديال الأساور. دابا أختي اللي تتمشي تشري واحد دبليج وبحر تيطيح عليك بالثمن وتيزيدوا لك فيه ودغيا تبدل الموضة ديالو، هو براسو هو ممزوج ومخلط بزاف، فيه نسبة قليلة ديال الذهب والنسبة الكثيرة كلها ديالش ديال النحاس. فتماك غادي تلبسي إن شاء الله الذهب الخالص والفضة الشفافة الرقيقة الجميلة جدا جدا جدا، عمر عينك ما شفتها هنايا في حياة الدنيا. مكللون بالدر والياقوت، ديك الحجارة اللي كلها الألوان وكلها كتشخط وكلها خيرات. نعم كلها غادي تكون تاجك عامر بها والبسة ديالك مرصعة بها ومشيكة بها، وعليهم تاج كتاج الملوك. نعم أختي التيجان كل شيء يلبس تيجان كتيجان الملوك، وتجلسوا فين؟ يجلسون على منابر الزمرد والزبردات. هذه فقط الأسماء اللي كان عرفنا من هذا الشيء، أما بوحد الله سبحانه وتعالى اللي عالم شنو مخبئ الأولياء الصالحين. اللهم اجعلنا منهم أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوتة. فين ما مشيتي الأكواب وشحال الخدم وشحال ديال الوصيفات وشحال ديال الناس اللي قايمين على الخير ديالك، انت راكي ما محتاجة والو، هكا مضايرين بك الخدم فبيطلبي شي حاجة وتيقدموا لك المسائل. فأكواب موضوعة محطوطة ومصفوفة ومعمرة ومثقبة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوتة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيه على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم أختي، تقول ربي عز وجل سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أختي الإيمان وتتبعوا العمل الصالح، فما يسحبش هذا الخير دابا اللي كان نوصفه دابا راه وبلا شيء بالكسل وبالنوم وبالغفلة. لا، تقول إن الذين آمنوا، خص الإيمان ديالك يكون يعني جازم، وكل الإيمان ديالك ما فيه شي حس الشك ولا الارتياب، ويكون لام وشام وكامل، ومن بعد هاد الشيء وعاملوا الصالحات، ولا بد ما تحركي وتحرك فيك الايمان وتعملي بزاف ديال الاعمال الصالحه. فتقول ربي عز وجل: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. سبحانه ما يضيع لكش الاجر ديالك، واخا تكون اختي حبه خردل يجيبها سبحانه، وتقام لك في الميزان، واخا تكون مثقال ذره ان شاء الله ديال الخير غادي تشوفي الاجر ديالها. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى. نعم اختي، والعكس كذلك. فإن لا نضيع أجر من أحسن عملا. شنو تيقول ربي عز وجل؟ شنو يعطيهم؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. صوري أختي أنت ساكنة في واحد المساكن بشي قصور مشيدة ولا بشي غرف، والأنهار تحت منك وعن اليمين وعن الشمال وفوق منك، وفين ما خرجتي للشرفات وفين ما جلستي وأنت في وسط الغرفة وسط القصر، والأنهار تجري قدامك وكتشوفيها وكتمتعي بها. يا له من جمال ويا له من نعيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. ديما أختي فكرك تيفكرك في القرآن كامل، تقول لك غادي نلبس لك، راكي غادي تلبسي يعني هذا. صبري صبري وخلي الشهوة إلى الجنة، غادي تلبسي بزاف ديال الأساور من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. أختي السندس هو ذاك الحرير الرقيق، والإستبرق هو الحرير الغليظ، فكله حرير ولكن أنواع مختلفة ديال الحرير. متكئين فيها على الأرائك، ديما جالسة ومتكية وما تبعك شغل، ما تبعك فقايس، ما تبعك مشاكل، ما كتفكر حتى في شي حاجة، انتي في النعيم، انتي متكية ومرتاحة وكتفرجي وكتاكلي وكتشربي وكل شي هاني. نعم متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب، بحيث ربي يقول سبحانه وتعالى نعم الثواب، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. نعم مع من غادي تعشري تمك تشوفي إن شاء الله الأولياء، وتشوفي الصالحين، وتشوفي الأنبياء، وتشوفي المرسلين والعلماء ومشايخ، وتشوفي الناس طيبين طيبين بزاف اللي هنا كتمنوا هين سمعوا الصوت ديالهم العلماء ديالنا، كنتمنوا إن نجلسوا مع الناس صالحين وطيبين، فإن شاء الله هذاك هو الرفقاء ديالكم اللي غادي يكونوا هكا في الجنة إن شاء الله. نعم الثواب وحسنت مرتفقة. لا يملك العبد إلا أن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واختي حتى يعيش الإنسان بدك الخير وتيشوف هذه الخيرات كلها، ما تملكش إلا أنه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حتى هنا أختي نحمده في السراء وفي الضراء وفي الخلوة وفي الجلوة وعلى كل حال وفي كل مكان، باش الله سبحانه وتعالى كذلك حتى تمك نطقوا بهذه الجمل وبهذه الآيات، نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل ماشي ربي اللي هدانا وصلنا لذاك الخير بفضله، ووفقنا الأعمال الخير، ووفقنا للإيمان، وهدانا للإسلام، وشرح صدرنا للإسلام، كل ما نكونوش هنا في هذا الخير ما نكونوش الله تكون راه الإنسان في النار، ولكن برحمته غادي وصلنا لتما، فغادي نقولوا إن شاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ينادي مناد تحيون فلا تموتون أبدا، تقيمون فلا تضعنون أبدا، تصحون فلا تمرضون أبدا، تنعمون فلا تسقمون أبدا. نعم أختي كسمعي منادي تمك يقول لك شوفوا راكم غادي تحيوا، ما كاينش الموت. صوري هذه الموت هذه دابا اللي خايفين منها الناس وتيهربوا منها، صافي هذه حدنا، هذه إن شاء الله تفوتنا وندوقوها وندوزوا منها، ومن بعد منها ما كاينش موت خرى نهائيا. تحيون فلا تموتون أبدا، تقيمون فلا تضعنون أبدا، صافي إنسان عايش تمك في النعيم وفي الخير، ما يتفقف ما يحزنش نهائيا. تصحون فلا تمرضون أبدا. صوري أختي ما يمكنش شي نهار يجيك شي حريق الراس ولا تكوك شي حويجه ولا تعطري شي عثره ولا وتقولي حس المرض ينزل عليك ولا تعاودي تشوفيه نهائيا. تودعي ان شاء الله ملي طلعوا روحك صافي، تودعي المرض والكرب والشده والفقايص كلها باذن الله ما تعاودش تضر بك. تصحون فلا تمرضون ابدا، تنعمون فلا تسقمون ابدا، النعيم اللي من بعد منه لا سقم ولا هرم ولا مرض ولا مصيبه. ويقول الله لاهل الجنه يا اهل الجنه، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم أختي، تينادي الله سبحانه وتعالى الجنة تقول لهم يا أهل الجنة، تقول له سعديك ولبيك ربنا شنو؟ تقول لهم أنا رضيتم، رضيتوا أجبكم الحال، فرحانين ما خصكم والو. تقول شنو غادي خصنا؟ شنو باقي خصنا وانت عطيتينا ورضيتينا وداكشي اللي عطيتينا ما عطيتي حتى لشي واحد، عاد شنو باقي معنقول وعد؟ تقول لهم باقي غادي نزيدكم، غادي نحل عليكم يعني رضواني، ما نعاودش نسخط عليكم أبدا، عمر سخطي ما تشوفوا، ديما فرحانين وديما أنا راضي عليكم وديما تشوفوا فيا وديما إن شاء الله قرابين مني. نعم أختي، وإن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل، وقوة 100 رجل في الشرب، وقوة 100 رجل في الشهوة والجماع. نعم أختي، هذا من فضل الله، هذا المزيد لكي يزيد الله سبحانه وتعالى. أن قلت لكم الفواكه كثيرة والخضر واللحوم والمشروبات والخيرات اللي ما تتعد ما تتحصى كثيرة جدا، وشكون اللي غادي يأكل هذا الخير؟ احنا ما غاديش ندخلوا بهذه الأجسام هذه إن شاء الله، ربي غادي يبدلنا ويعطينا أجسام أخرى باش نقواو على أننا بعدا نشوفوا النظر إلى وجه الله الكريم، ونقواو على ذاك الخيرات وعلى ذيك الأضواء وعلى ذيك الأنوار ديال الجنة باش تحملها العيون ديالنا. وفق من هذا الشيء كله أختي، باش هذا الشيء يتنعم به الإنسان ويأكله ويعيش فيه، ربي تيعطي قوة للرجل والمرأة كذلك، بحال سيكون 100 واحد وبحال يشرب 100 واحد، وكذلك في الجماع كذلك مثل ذلك. وتقول ربي عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نعم أختي، تقولنا ربي عز وجل إن المتقين أختي لكانوا التي اتقوا الله وتيخشاوه وتيستحيوا منه وتيعملوا بالطاعات ومتبعين منهج الله، ماشي تيتمرضوا على منهج الله وتيقولوا هادشي ما قديناش به وهادشي خلاص وهادشي بزاف، لا، بل تيكدوا تيجتهدوا وتيقولوا كيف والو هادشي أمام نعيم الجنة وأمام خيرات الجنة اللي عند الإنسان في المقابل. إن المتقين في مقام آمين، يعني آمنين من الحزن ومن الكرب ومن الشدة ومن يعني سخط الله، آمنين من كل شيء، في جنات وعيون. احنا قلنا بان العيون متدفقه وبانها كثيره وبان فين ما مشيتي مدوره بك العيون وفين ما جلستي مدوره بك العيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، قلنا السندس هو الحرير الرقيق والاستبرق هو الحرير الغليظ، ومتقابلين من رحمته ومن حكمته سبحانه وتعالى وفضله وكرمه ان الناس ماك في الجنه متقابلين، ما تتعطي حتى شي واحد بالظهر، كيف من غير كيف، ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قادر. كتجلسي مع الناس متقابله معاهم ما تشوفي الابتسامه ديال الناس والكلمه الطيبه والتحيه، حتى حاجه ما تفقصك منهم، حتى وتحيد ربي سبحانه وتعالى ما في صدورهم من غل وإخوان متقابلين سبحانه. كذلك وزوجناهم بحور العين، أختي الواحد من ثم قلنا عنده زوجتين وعندهم الحور العين كتير، عدد كتير من الحور العين، وكلهم جميلات وكل وحدة في شكل، كل وحدة في لون، وكل وحدة كيف ما يتشها وكيف ما يبغيها واللي ما يخطرلوش على البال، كله من الجمال كله غادي يعطيه الله سبحانه وتعالى. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني تيطلبوا الفاكهة ويكتروا ويأكلوا وما كينش اللي يقول لهم بزاف وما كينش اللي يقول لهم خلاص وما كينش نهائي، فكل شيء بين يديهم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قلنا ما تيموتوش إلا الموتة ديال هذه ديال الحياة الدنيا حتى يفلتوا منها صافي. ووقاهم عذاب الجحيم، زحزهم برحمته يعني العذاب، يعني قاهم عذاب الجحيم ربي سبحانه وتعالى فضلوا أنه نجاهم منهم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نعم أختي، الفوز هو أن يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة برحمته. فالفوز ماشي هو أنك هنا يكون عندك منصب عالي، ولا الفوز أنك يكون عندك واحد النسب يعني ويكون عندك واحد مشهورة ومعروفة والاسم ديالك لامع في المجتمع، ولا عندك واحد حسابات في الأبناك ولا يقام لك وزنا. الفوز هو أننا ننجح إن شاء الله، الفوز مع الله أننا ربي زحزحنا عن النار ويقول ندخلوا ادخلوا الجنة برحمتي، هذاك هو الفرح وهذاك هو السرور وهذاك الفوز يا أختي في الله. من نهار خصنا نخدمه لهذه الجملة، بغينا نسمعوها كاملين وبغينا إن شاء الله نخدمولها ونشمرولها. ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما عبقا وريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نعم أختي، كن شي امرأة من أهل الجنة، سواء من الزوجة ديال الرجل تما ولا من الحور العين، امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الدنيا، يعني طلعت لكن ملأت ما بين السماء والأرض ضياء، ولكن عمرتها يعني بدك العطر ديالها وبدك الريح ديالها، ريح طيبة وعطر أنيق ولذيذ جدا، ما بين السماء والأرض كله يعمر بريحة هي وبقول العطر ديالها. ولا نصيفها يعني تاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، فهذا غير تاج، علم الله هي شنو لابسه وعلم الله كيفاش دايره وعلم الله شمن شكيفين هي. فيا عجبا، يا عجبا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بمن نزل بفنائها ولا تنظر الأحداث بعين التغيير إلى أهلها، كيف يأنس بدار قد أدن الله بخرابها ويهنأ بعيش دونها؟ والله لو لم يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكان جديرا بأن يهجر الدنيا بسببها، كيف وأهلها ملوك آمنون وفي أنواع السرور ممتعون، لهم فيها كل ما يشتهون وهم في كل يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكريم ينظرون. نعم أختي، بل غادي نتعجبوا منه، وهو اللي سيأمن بأن هذا الدار هذه هي الصفات ديالها. أختي يا كنتي مأمنة بأن هذا الوصف اللي عطلنا ديال الجنة هو اللي كاين، وكاين أكثر منه وكاين أحسن منه وكاين أبهى منه، هذه فقط بعض وبعض وبعض الوصف للجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لا ينطق عن الهوى، وفسرنا في جمعة واحدة قال لك فيها ما لا عين رأت، اللي شفتها عينك هنا في الحياة الدنيا كاين محسن منها في الآخرة، وفيها ما لا أذن سمعت، تسمعي وتسمعي من الخيرات ومن الأغاني ومن الطرب ومن الكلام الطيب ومن الأسلوب الجميل، وتسمعي ما تخلي ما تسمعي، ولكن تمك غادي تسمعي اللي ما عمر أذنك ما سمعته، ما لم يخطر على قلب بشر، يعني اللي ما عمر قلبك ما يتصوره ولا يتخيله كله تمك. فإذا أختي هذا بعض الوصف، فعجبا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها، اللي موقن بأنه مالها ما تيموتوش وما كتحلش بهم الفجائع وما كيجيوهمش الكرب والشدائد والأحداث كذلك ما تتغيرش ما تتغيرهمش، فما تيهرموا ما تيشربوا ما تيجيوهم مشيب ما تيجيوهم تجاعيد ما تيتبدلوش نهائيا، بل دائما شباب شباب شباب. كيف يأنس بدار قد أنن الله بخرابها؟ كيفاش تنوسوا بهذا الدار الثانية الخايبة كلها مشاكل؟ إلا ضحكتي شوية كتبكي بزاف، إلا شبعتي وكليتي نهار آخر كيزهدي لهم تاني العشية ونهار آخر، الفقراء أكثر، المشاكل كثيرة، شنو عجبنا في هذه الحياة الدنيا اللي متعلقين بها ومتشبتين بها وندبزوا عليها ونتقاتلوا عليها؟ راه يرمي حماقنا، راه يرمي الجهل ديالنا، ما تساوي والو. أولا العمر فيها قصير، شحال ما عشنا غادي نمشيو ونخليو كل شيء، تنسبقوا دابا ونجمعوا نجمعوا نمشيو ونخليو كل شيء وراء ظهورنا. يا الأخوات نتنافسوا على ديك الأخرى، على الدار الآخرة، نتنافسوا على الخلود، على النعيم المقيم. بعدك تحتي لهنا إلا شمرتي وكديتي واجتهدتي وبتي الليالي وانتي فايقة كتعيط الملك وتتناجي سبحانه وتعالى بعدا وبعدا، تعرفي علاش؟ ماشي هنا الإنسان غادي له وقته وطاقته وجهده والمخ ديالو خدام 24 ساعة 24 ساعة فاش في الخوى الخاوي، الخوى الخاوي يا الأخوات. وقلنا لو كان فقط الإنسان تمك غادي يأمن من الموت ومن الجوع ومن العطش ومن أصناف الحدثان، يعني تمك لو كان فقط ما غادي نموتوش وما عمرنا ما نجوعوا وعمرنا ما نعطشوا وما كاين لا تبول ولا تغوط، هذا الشيء فقط جدير بأننا نخدموا ونشمروا لها بالليل وبالنهار، عسك فيها كتار وكتار وكتار من هذا الشيء كله. نعم أختي، بل قلنا الناس تمك ملوك آمنون في أنواع السرور ممتعون ولهم فيها ما يشتهون، وفي كل نهار كيشوفوا الله سبحانه وتعالى وتيدور بفناء العرش وتيشوفوا الله سبحانه وتعالى وينظرون إلى وجهه الكريم. أما النظر إلى وجه الله الكريم يعني بالقياس لهذا الشيء اللي وصفنا دابا فهو لا شيء، لا شيء، هذا الشيء كله لا يساوي شيئا أمام النظر إلى وجه الله الكريم. فأهل الجنة أحسن أوقاتهم وأحلى، يعني ما تيتنعموا به وزيادة أكثر من هذا الشيء كله اللي عطيهم الله هو النظر إلى وجه الله الكريم، ما تيسخاوش يحطوا عينيهم منه، ما تيسخاوش من المقابلة معه، تيبان لهم داك الشيء كله كيف ولو قدم النظر إلى وجه الله الكريم. فكيفاش نحرفوا راسنا براسنا؟ كيفاش أننا ما نخدموش مزيان وما نجتهدوش وما نطلبوش بالليل وبالنهار أنه ما يحرمناش من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم أختي. نبي صلى الله عليه وسلم فاش قالوا له شنو التفسير ديال لمن خاف مقام ربه جنة؟ قال لهم جنة كلها من الفضة، كل ما فيها من الواني ومن آتت كلها فضة، كلها كتشخط بيضة والأخرى كلها تتشخط حمراء من ذهب. نعم وجنة أخرى كلها بالآنية ديالها كل ما فيها تاني كذلك من ذهب. وقال لهم الناس تماك أهل الجنة ما بينهم وبين الله إلا رداء الكبرياء، تيحيدوا سبحانه وتيشوفوا إلى وينظرون إلى وجهه الكريم في جنة عدن. نعم أختي. وقال كذلك إن في الجنة غرفا من أصناف الجواهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من النعيم واللذات والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا ولمن هذه الغرف يا رسول الله؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال أمتي تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك. من لقي أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام. يعني شكون الناس؟ اليهود والنصارى والمجوس. نعم أختي. قال النبي صلى الله عليه وسلم غرف في الجنة، قال لك من جميع أصناف الجواهر، كل يعني الجواهر اللي خلق الله سبحانه وتعالى الأنواع ديالها والألوان ديالها والشكلات ديالها كلها مرصعة بها هاد الغرف ومبنية بها هاد الغرف، وهاد الغرف يرى ظاهرها من باطنها. حيت تكوني جالسة لداخل في الغرفة إن شاء الله من أهل الجنة تبدأ تبانوا لك دوك الأنهار التي تجري والقصور المشيدة اللي حولها والبنايات والخيرات والجنان والعيون كلها اللي مدورة بها. وإلا كنتي من على برا تبان لك تاني الدخلانية ديال الغرفة والأثاث ديالها والخير ديالها كله اللي الله سبحانه وتعالى عطيه لأهلها. فقال له يا رسول الله هاد النعيم وهاد اللذات وهاد الخير اللي في هاد الغرف لمن هي هذه الغرف؟ قال لهم لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا له وشكون اللي غادي يقدر يا رسول الله يداوم الصيام؟ وشكون اللي غادي يقدر يصلي بالليل والناس نايمين؟ وشكون اللي غادي يقدر يدير هذا الخير كله ويبقى يطعم بزاف وداكشي؟ قال لهم أمتي غادي تستطع هادشي وأنا غادي نفسر لكم. والمسألة أختي بسيطة جدا. قال عليه الصلاة والسلام من لقي أخاه فسلم عليه، يعني لقيتي أختك المسلمة وسلمتي عليها وتغفرتي معها يعني وصفحتيها، أنت تصفحيها ودوك الذنوب بإذن الله تتحرتك، سواء كان الرجل سلم على الرجل ولا المرأة سلمت على المرأة، إذا لقيت أختك المسلمة وسلمت عليها فقد أفشيت السلام. نعم أختي. وما تبخليش ما تبخليش، الحمد لله شنو هي السلام عليكم والابتسامة والكلمة الطيبة فيها خير إن شاء الله. نعم كذلك أختي من أطعم أهله وعياله، إلى الرجل وكل وليداته وشبع مراته وشبع وليداته والناس اللي معاه هم يعني ما شحش بزاف وما لم يقتر الحمد لله وكانوا واكلين وشاربين وما خصهم خير وهو توسع عليهم في الرزق فأطعم الطعام. كذلك من صام شهر رمضان، جيش يصوم شهر رمضان وفي كل شهر كتصومي 3 أيام، رجل كان ولا امرأة، فالحمد لله هو ممن أدام الصيام سبحان الله، لأن كل نهار 10 أيام ف3 أيام في كل شهر بحال إلا صمتي شهر كامل فقد أدام الصيام. وكذلك اللي صلى الصلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام. شوف ربي شحال كريم سبحانه وتعالى، فقط هذه العبادة البسيطة جدا. شوفوا أختي الأخوات حنا شحال الإسلام جانا ساهل، الناس تعذبوا عليه وتقتلوا عليه وعانوا فيه وشنو شافوا منه، وحنا يا جانا ساهل بزاف عبادة صغيرة وبسيطة جدا. مع هذا الشيء غادي نحفظوا الجوارح ديالنا وغادي نعرفوا راسنا اش نقولوا وما ناديوش الناس وما نظلموهمش لا بيدينا ولا برجلينا ولا بالافواه ديالنا. وشوفي الغرف اللي عطى الله سبحانه وتعالى لهاد الناس، لا اله الا الله ما اكرم الله. كذلك اختي قيل في قول الله عز وجل ومساكن طيبة في جنات عدن، قيل أنها قصور من لؤلؤ، في كل قصر 70 دار من ياقوت أحمر، في كل دار 70 بيتا من زمرد أخضر، في كل بيت سرير، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش 2 من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفة، ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله. نعم أختي، مساكن طيبة في جنات عدن، سيقول المفسرون والله أعلم، سيقول قصور من لؤلؤ، صور لؤلؤ، في كل قصر 70 دار، دار من ياقوت أحمر، وفي كل دار 70 بيت، كلها ديال الزمرد الأخضر، هذه كلها حجارة جميلة وكلها تتلألأ وكلها يتشهى الإنسان يبقى يشوف فيها، وفي كل بيت سرير، وعلى كل سرير 70 فراشة، وفي كل فراش كذلك زوجة من الحور العين، وفي هذه البيوت كذلك موائد 70 مائدة، وعلى كل مائدة 70 صنف من الطعام. سبحان الله سبحان الله ما أكرمه. وفي كل بيت 70 وصيفة، كذلك المساعدات اللي تساعد الزوجة باش وتلبسوا لها وتشيكوا لها وتقدوا لها للزوج ديالها. ويعطى المؤمن في كل غداة القوة باش ياكل وباش يشرب باش جمع النساء كلهم. سبحان الله. نعم أختي، ثم تأملي الآن في غرفة الجنة واختلاف درجات العلو فيها، فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا، فكذلك فيما يجازونه تفاوت ظاهر. فإن كنت تطلبين أعلى الدرجات فاشتهدي ألا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى، فقد أمر الله بالمسابقة والمنافسة فيها، فقال تعالى سابق إلى مغفرة من ربكم، وقال كذلك فليتنافس المتنافسون. نعم أختي، فالجنة درجات، وبين درجة والدرجة مئات السنين، وما بين السماوات والأرض. فإلا بغيت تكون الهمة ديالك عالية وكنت كتطلبي غرف الجنة وقصور مشيدة ودرجات عليا في الجنة، فحتى هنا خص تكون الهمة ديالك عالية يا أختي، ماشي هنا تكوني تتكاسلي وتتكتفي فقط بالفريضة، وانتي تنعسة وانتي متكاسلة وانتي تدخلي لها وانتي مرفوعة، وتتخلي الشيطان يدوز لك وتتخلي الشيطان يسرق لك من الخشوع ديالك في الصلاة. فإلا كنتي كتطلبي هاد الدرجات العليا وهاد الوصف اللي قلنا دابا، حتى هنا خصك تشمري وخصك تجتهدي وخصك تسابقي مع الناس وتنافسي مع النساء وتنافسي مع اخوان طيبين المؤمنين الصالحين. فاللي سمعناه تيعطي نعطيو حتى حنا بحالو قد منه، واللي سمعناه تيقوم نقوم حتى حنا بحالو حسن منه، واللي سمعنا حفظ القران حتى حنا نتنفسوا باش نحفظوه ونتعلموا الترتيل ونتعلموا التجويد ونتعلموا الدعوه الى الله ونقراو الكتب ونتفقهوا في الدين ديالنا ونقولوا الكلمه الطيبه ونحفظوا الجوارح ديالنا ونشدوا هاد الحلق ديالنا ونشدوا اللسان عن كل ما يغضب الله، نغضوا البصر عن كل ما يغضب الله، وتسمحي في وقتك وتسمحي وتكون عندك العفو عند المقدورة، ويكون عندك الحلم ويكون عندك كظم الغيظ، وتشوفي مسألة في التلفزة مثلا انه عاجبك وبغية تشوفيها ولكن في سبيل الله تتركينها فربي تعوضك خيرا منها. اذا هذه الهمة ديالك عالية خصها تكون في الدنيا، الا تطلبي هذه المنازل الرفيعة في الجنة حتى هنايا ما خصكش تكوني من دوك المدبدبات ولا شوية لربي وشوية لقلبي كيف تيقولوا الاخوات. هذه راه ما كاينه لا في حديث ولا في آية، كاين حياتك كلها لله، انت كل كلك لله ووقتك كله لله، عبادة لله مستمرة. وخا معلوم العبادة راه دخل فيها تقابل دارك ووليداتك وصلة الرحم والبر بالوالدين، هادشي كله عبادة. لذلك أختي مؤمن ما عندوش وقت للتفريه، قد ما ضيعنا من السنوات، قد التفاهة فين كنا عايشين، قد الجهل فاش كنا كنتخبطوا، دابا لا، دابا العمل، دابا الكد، دابا هذا هو التنافس. شنو درتي انت حبيبه؟ شنو قمتي هذا الاسبوع؟ قالوا لي عملتي حتى انا اختي عاونيني نمشي معاك نعطي نفعل نترك، تكوني دائما مشتاقه مله فالخير. خصك تجمعي الحسنات وخصك ترضي الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار، فتتسمحي في وقتك وفي طاقتك وتعطي المال ديالك وتعطي كل شيء في سبيل الله. نعم اختي هكا بغينا نكونوا يا الاخوات، هكا خصنا نكونوا محروقين اننا نجمعوا بزاف ديال الاجر باش ربي يرضى علينا ونمشي وخلاص نرتاحوا في جنة عرضها السماوات والارض. وملي يطلعك روحك يا امه الله وانت في النعيم المقيم، ما تفقسي لا في القبر ولا تجيك الوحشه والظلمه ديال القبر، ولا تخلعي من ناكر ومنكر، ولا في عرصة يوم القيامه ان شاء الله تكوني امنه والناس خايفين. كذلك حيت تقطي الكتاب تقطيه باليمين باذن الله، كذلك تمر على الصراط كالبرق بإذن الله، كذلك تدخلي الجنة يمكن تدخلي كاع بغير حساب، ومحي تدخلي تكوني منعمة وفي الخير في الخير، وتلبسي اللي ما عمر عينك ما شفته وما عمر قلبك ما خطر عليه. نعم أختي، وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما نترى الكوكب الغائر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. نعم أختي، وليس حابك شي حيث يدخلوا أهل الجنة، الجنة يبدأوا يشوفوا أهل الغرف كي تنشوفوا إحنا أهل الكواكب، كتقولي سبحان الله، تبدأ تهزي عينك ويبانوا لك عاليين، وداك الخير اللي هما فيه داك شي غريب جدا ونادر جدا، كتقولي ياه نعم نعم، ودابا نقولوها دابا نكونوا مأمنين بها وعارفينها، وتقولي بغيتها، شنو خصني ندير لهاد الغرف، شنو تيديروا الناس لهاد الغرف باش يوصلوا لهم، بغيتهم بغيت حتى انا ولو غرفه ما يعطيها لربي سبحانه وتعالى. واجتهدي يا امه الله، الحمد لله الكتب موجوده والاشرطه موجوده واخواننا في الله والاساتذه ما خلوا في الوصف الجنه كل شيء تقلنا. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا،